السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام عقد الجعالة. الجعالة لغة مثلثة الجيم، يعني جعالة وجعالة وجعالة، وتسمى أيضا جعلة وجعال وجعيلة، وكل ذلك بمعنى الأجر على الشيء. ومن معاني الجعل الإيجاب والتسمية، وجعل له كذا على كذا، يعني شارطه به عليه. أما الجعالة في اصطلاح الفقهاء فهي عقد على منفعة مباحة، ولا يشترط في الجعالة أن يكون المعقود معه معينا، بل يجوز أن يقول: من رد جملي الشارد فله 1000 ريال، فمن رده استحق الجعل، ويقوم رده مقام القبول في العقد. كما لا يشترط أن يكون الجعل معلوما، بل يجوز على مجهول، كان يقول: من رد جملي الشارد فله نصيبي من ربح المضاربة الفلانية، أو من ميراثي في كذا، أو نحو ذلك. ولا يشترط أن يكون العمل معلوما، فلو قال: من أرضى زوجتي التي غضبت عني حتى ترضى فله 1000 ريال، ذلك صحيح، مع أنه عمل مجهول لا يدري ما يحصل به رضا الزوجة، وهل ترضى من أول مرة أو لا بد أن يعود عليها عدة مرات. كما لا يشترط أن تكون المدة معلومة، نحو أن يقول: من رافق مريضي في المستشفى حتى يبرأ أو يتوفى فله كذا وكذا. والجعالة جائزة بالكتاب والسنة، فأما دليل الكتاب فقوله تعالى في قصة يوسف مع إخوته حين ظهر فقد الصاع: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما الدليل من السنة فما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم لبعض: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من عملهم. رواه البخاري. والجعالة عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، ما لم يترتب على فسخ الجاعل ضرر بالمجعول له، كما لو جعل له جعلا على أن يرد جمله الشارد، فاستعان المجعول له بأجراء يبحثون عن الجمل، وبعد مدة فسخ الجاعل العقد، فإن ذلك يحصل به ضرر على المجعول له. ولهذا فإن الجاعل يخير بين الاستمرار في عقد الجعالة أو يلتزم للمجعول له بأجرة مثل عمله، لأنه عمل بعوض لم يسلم له. وإن كان الفسخ من العامل فلا يستحق شيئا، لأنه لم يأتي بما شرط عليه. ولو فسخ الجاعل قبل أن يشرع المجعول له في العمل فلا شيء له، ولو عمل بعد ذلك لا شيء له أيضا، لأن عمله غير مأذون فيه. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق على عمله ذلك أجرة، كما لو رد لقطته أو أصلح سيارته أو مكنته الفاسدة. لكن إن استنقذ متاع غيره مما يهلكه كغرق أو حريق فله أجرة المثل، ترغيبا في عمل الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص الإمام أحمد وغيره. وقال أيضا: ولو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه، كما ورد به الأثر، لأن الحيوان له حرمة في نفسه بخلاف المتاع، فإن حرمته لحرمة صاحبه، فهناك تخليصه لحق الحيوان وهو بالمهلكة، قد ييأس منه صاحبه بخلاف المتاع. انتهى كلام شيخ الإسلام. والأثر الذي أشار إليه الشيخ هو ما رواه الشعبي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها، أخرجه أبو داود. ومن استنقذ مال غيره من هلكة ثم أنفق عليه مالا لحفظه من التلف رجع بذلك على صاحبه. قال ابن القيم رحمه الله: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته، ولا يضمن ما نقص بذبحه. ولهذا جاز ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة، حتى إنه يحسب ما ينفقه على الضالة والآبق واللقطة، وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه، لما كان ذلك حفظا لمال أخيه وإحسانا إليه. فلو علم المتصرف لمال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع لما أقدم على ذلك، ولضاعت مصالح الناس ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، وتعطلت حقوق كثيرة وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تأبى ذلك. انتهى كلام ابن القيم. وللجعالة في هذا العصر صور منها ما يعلن عنه في الصحف من فقد أحد الأشخاص متاعا له، فمن وجده فليدفعه لفلان وله على ذلك جعل مقداره كذا وكذا. ومنها ما تعلنه إحدى الشركات من طلب رسم علامة فارقة أو شعار لها يتوفر فيه صفات معينة، فمن استطاع تقديم ذلك فعليه أن يفعل، وعليه أن يقدمه للشركة وله من الأجرة كذا وكذا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.